بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة محمد بن عبد الله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري، جمال الدين بن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، في كتابه القطر قال: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقة، ولا أل إلا في نحو الضارب زيد والضارب زيد والضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ: ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، فإن الاسم قد يتم بالتنوين وقد يتم بنون التثنية وقد يتم بنون الجمع، أما المضاف إليه الاسم التام بالمضاف إليه فالاسم يكون محتاجا إلى المضاف إليه ومقيدا بالمضاف إليه، فالمضاف إليه يقوم في مقام التنوين. إذن الاسم لا تجامع الاسم يعني المضاف لا ت... الإضافة لا تجامع تنوينا مطلقا، سواء كان تنوين للتمكن أو للعوض أو تنوين للتنكير أو تنوين للمقابلة، مطلق التنوينات لا تجامع مع الإضافة، لأن الاسم قد تم بها بالتنوينات يعني ويتم بالتنوين، والاسم المضاف ناقص غير تمام لأن المضاف يحتاج إلى المضاف إليه، والشيء الواحد لا يكون تاما وناقصا في آن واحد، تاما بالتنوين وناقصا بحاجته إلى المضاف إليه، فلأجل هذا لا يجتمع التنوين مع الإضافة. هذا هو قول الشيخ: ولا تجامع الإضافة تنوينا. نعم، لا شك فيها مطلقا أي تنوين كانت، ولا نونا تالية للإعراب، وكذلك لا تجامع الإضافة نونا تأتي بعد الإعراب كنون التثنية وملحقاته ونون الجمع وملحقاته مطلقا، يعني نون التنوين والنون التالية للإعراب مطلقا. مثلا فلا الآن مسلمان أو اثنان أو مسلمتان واثنتان أو مسلمون مؤمنون، فإذا أضفت هذه الكلمات فلا بد من إسقاط النونات عن آخرها، لأن الإضافة لا تجامع مع النونات التاليات للإعراب، وهذه النونات تالية للإعراب. كيف؟ فإعراب المثنى بماذا؟ بالأليف رفعا. ها جاءني المسلمان واثنان مثلا، المثنى مرفوع بإيش؟ بالألف، والنون عوض عن التنوين في اسم المفرد، فهذه النون جاءت تالية للإعراب، الإعراب هو الألف، تثنية مرفوع بالألف، جاءن المسلمان واثنان، أو مثلا جاءن المسلمون، جاءن المسلمون وعشرون، هذه مع النون كذلك يعني عوض عن التنوين. والواو هناك رفع الجمع المذكر السالم رفعه بالواو، والواو هو هي الإعراب، والنون عوض عن التنوين. فقولك هؤلاء المسلمون هم العشرون مثلا، أو اثنان واثنتان مسلمان مؤمنان مؤمنتان مثلا، كلها مرفوعات، التثنية بالألف والجمع بالواو. أو رأيت مسلمين واثنين، رأيت مسلمين واثنين، المثنى منصوب بماذا؟ بالياء، والنون تالية للياء، فنون الإحاظة نون تالية للإعراب. وكذلك مررت بمسلمين واثنين، أو بمسلمين، يعني بمسلمين كذلك نون الجمع تالية للياء، فإن التثنية رفعها بالألف ونصبها وجرها بالياء، والجمع رفعها بالواو ونصبها وجر ونصبه وجره بالياء. فالنون التي تأتي في آخر المثنى وملحقاته، أو في آخر الجمع وملحقاته، هذه النون أتت تالية للإعراب عوضا عن إيش؟ عوضا عن التنوين في الاسم المفرد. فإذا قول الشيخ مطلقا يعني هذه النونات كلها لا تجامع الإضافة. أما النون في جمع التكسير لو كان مثلا كشياطين الإنس، أو في اسم المفرد كحين، هذه النون في اسم المفرد ليس النون تالية للإعراب، بل النون نفسه يجري الإعراب عليه. هذا حين، مثلا يعني حين من الدهر، حين هو مرفوع، الإعراب على ماذا أجري؟ على النون. أو شياطين، هؤلاء شياطين، الشياطين مرفوع بالضمة، ضمة أجري عليه على النون. فالمراد بالنون نون تالية للإعراب، أي نون التثنية ونون الجمع، نون التثنية ونون الجمع فهما تاليتان للإعراب، فالإضافة لا تجامع مع هذه النونات، أي نونات التثنية وملحقاته والجمع وملحقاته. فإذا أضفت كلمة مثناة أو ملحقا بالمثنى، أو جمعا مذكرا سالما أو ملحقا به، فلا بد من حذف النونات في الإضافة، لأن الاسم التام بالنون بهذه النونات اسم تام بالنون تالي للإعراب، تالية للإعراب. والاسم المضاف ناقص يحتاج إلى المضاف إليه، فالاسم الواحد كما ذكرنا لا يكون ويكون تاما وناقصا في آن واحد. والتنوين كذلك، فإذا أضفت اسما منونا، غلام، غلام، هذا غلام، رأيت غلاما، مررت بغلام، إذا أضفت هذا غلام زيد، رأيت غلام زيد، مررت بغلام زيد، حذفت التنوين، لأن التنوين يدل على تمام الاسم، والإضافة يدل على احتياجه ونقصانه، فلأجل هذا لا تجتمع الإضافة لا مع التنوين أي تنوين كان كما ذكرنا، ولا مع نون التالية للإعراب مطلقا أي في جميعها. أما النون المفرد ونون الجمع التكسير فليس من النونات التالية للإعراب، فالإعراب يجري على نون المفرد كحين، حين من الدهر، شياطين، شياطين مثلا، ليس هناك النون تالية للإعراب بل محل إعراب النون. انتهينا من هذا. ولا ال وكذلك الإضافة لا تجامع مع ال، مع ال التعريف أو ال الموصولية لا تجامع، لأن الإضافة تفيد التعريف في المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، وتفيد التخصيص إن كان المضاف إليه نكرة، مثلا غلام زيد غلام معرفة بالإضافة، غلام رجل غلام مخصص بالإضافة، غلام رجل خصص من غلام الإمرأة. إلا في إلا في اللام الاسمية، في لام الموصولية يعني الداخلة على اسم الفاعل أو اسم المفعول، وقيل صفة المشبهة أيضا، والصحيح أن اللام صفة المشبهة لام التعريف، والله أعلم بالصواب، سيأتي إن شاء الله في شرح الألفية. إذن اللام التي تدخل على اسم الفاعل مثلا، واسم الفاعل كصفة مضافة إلى معمولها، فهناك تجتمع اللام مع المضاف، لكن ليس دائما، في مواضع مخصوصة خاصة يعني. إذا كانت الإضافة تفيد فهناك تجتمع اللام مع المضاف، إذا كان المضاف صفة مضافة إلى معمولها، نحو الضاربة زيد، فاللام في الضاربة لام الموصولية، دخلت على الفعل في صورة الاسم، أصله الذي يضربان زيدا هكذا، اللذان يضربان زيدا، فإن اللام الموصولية تؤول بالذي أو التي كما في بحث الموصولات، مثلا الضارب الذي ضرب أو الذي يضرب، أو مثلا لام الاسم المفعول المضروب الذي ضرب أو الذي يضرب، فإن اللام في حقيقتها دخلت على الفعل لكن في صورة الاسم، لأن دخول اللام ممتنع على الأفعال، وهذه اللام لام موصولية تحتاج إلى الصلة، واسم الفاعل واسم المفعول صلة لهذه اللام مؤول بالفعل الماضي أو المضارع. إذن هذه اللام تدخل على الصفة المضافة إلى معمولها في مواضع خاصة، مثلا الضارب زيد، إذن هناك الإضافة التنوين أسقطت باللام، لا الضاربان أصلها، الضاربان الإضافة اللفظية تفيد التخفيف في اللفظ بحذف التنوين أو بحذف النون التثنية والجمع، وهناك الإضافة أفادت التخفيف في اللفظ بحذف نون التثنية، أصله الضاربان زيدا هكذا، زيد مفعول به للضاربان قبل الإضافة، ولكن لما أريد التخفيف في اللفظ أضيف الضاربان إلى زيد بحذف النون، الضاربة زيد، لا شك أن الضاربة زيد أخف في اللسان من الضاربان زيدا، ف فهناك الإضافة أفادت تخفيف في اللفظ، فحذفت النون من الإضافة، دخلت اللام لأن اللام موصولية والضاربة صلة بمعنى يضرب، يعني اللذان يضربان زيدا أصله هكذا. فاللام هذه اللام تدخل على الصفة المضافة إلى معمولها، وكذلك الضارب زيد أصله الضاربون زيدا. فهناك النون كان موجود، ولكن إضافة الإضافة أفادت التخفيف بحذف نون الجم، فدخلت اللام والضارب زيد هكذا صح. هناك أفادت الإضافة التخفيف في اللفظ، ولكن في الضارب الرجل والضارب رأس الجاني والرجل الضارب غلامه هناك ما أفاد شيئا، لأن التنوين في الضارب أسقطت التنوين، التنوين أسقط بماذا؟ باللام. ما الفائدة من إضافة ضارب مفرد، يعني ضارب هكذا منون، ولكن أسقطت التنوين باللام الضارب، التنوين أسقط باللام، فما الفائدة من الإضافة؟ فيقال في التوجيه عند النحويين أن هذه الأوجه محمول على صفة المشبهة، على أوجه المختارة من أوجه صفة المشبهة المضافة إلى معمولها. صفة المشبهة باسم الفاعل تضاف إلى معمولها، إلى فاعلها دائما، وقد يكون الفاعل منصوبا تشبيها بالمفعول به، قد يكون مرفوعا مثلا، وقد يكون مجرورا بالإضافة، والمختار الإضافة، مثلا الحسن الوجه، الحسن الوجه، الحسن الوجه. فصفة المشبهة لا تعمل في السببية، وهناك اللام عوض عن الضمير المستتر، أصل الحسن وجهه هكذا، لا تعمل صفة المشبهة في السببية في الأجنبية، بل تعمل في السببية. هناك هذه المواضع محمولة على تلك المواضع في الصفة المشبهة على وجه المختار. الوجه المختار أفضل في الحسن الوجه، كيف؟ الحسن الوجه المضاف معرف باللام، والمضاف إليه معرف باللام، أو مضاف إليه مضاف إلى الضمير الحسن وجهه هكذا، أو الحسن وجه زيد مثلا هكذا، أو وجه الرجل، الحسن وجه الرجل هكذا يعني. فهناك جائز، فهناك كذلك جائز محمولا على تلك الأوجه، أي على وجه المختار. والضارب الرجل وإن كانت الإضافة ما أفادت لا التخفيف ولا التعريف ولا التخصيص، إلا أن هذا الوجه محمول على الحسن الوجه في الصفة المشبهة، الوجه المختار فيه، وفي الصفة أوجه أخرى لكن المختار الحسن الوجه، فهذا محمول عليه لأن الصفة معرف باللام والمضاف إليه معرف باللام، مثل هذا الضارب الرجل أو الضارب رأس الجاني، أي والضارب وجه مثلا الحسن وجه الرجل هكذا، مثل هذا أو الرجل مثلا الرجل الحسن وجه أبيه وجهه مثلا، حسن الرجل الحسن وجهه هكذا مثلا. فهذه الأوجه الثلاثة محمول على الصفة المشبهة. إذن الخلاصة في الكلام أن اللام لا تجامع مع الإضافة إلا في هذه المواضع الخمسة، مغتفر ومسموح وجائز. أن يكون المضاف مثنى مثل الضاربة زيد، أن يكون المضاف جمع مذكر سالمة نحو الضارب زيد، أن يكون المضاف إليه بالأليف واللام مثل الضارب الرجل حملا على وجه المختار في الحسن الوجهي، وأن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه اللام الضارب رأس الرجل. رأس وإن كان خاليا من اللام إلا أن مضاف إليه الرأس الرجل هو في اللام، كما مثلا الضارب وجه الحسن وجه الرجل هكذا. وأن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام مثل مررت بالرجل الضارب غلامه، مثل مررت بالرجل الحسن وجهه مثل هذا. ففي هذه الأوجه الخمسة اللام تدخل بارك الله فيكم في وجهان الأولان، مثلا أفادت الإضافة التخفيف في اللفظ، وفي الأوجه الثلاثة الأخيرة محمولة على الصفة المشبهة. إذن اللام لا تجامع الإضافة إلا في هذه المواضع الخمسة بارك الله فيكم. نعم صلى الله عليكم شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب يعمل عمل فعله سبعة. اسم الفعل كهيهات وصه ووي بمعنى بعد، واسكت وأعجب، ولا يحذف ولا يتأخر عن معموله. وكتاب الله عليكم متأول ولا يبرز ضميره، ويجزم المضارع في جواب الطلبي منه نحو مكانك تحمدي أو تستريحي ولا ينصب. بارك الله فيكم. هناك الأسماء العاملة عمل الفعل، ومن الأسماء ما هي عاملة عمل فعلها. ما هذه الأسماء؟ عددها سبعة. أول أسماء الأفعال: المصدر، واسم الفاعل، وصيغ المبالغة، واسم المفعول، والصفة المشبهة باسم الفاعل يعني، واسم التفضيل. هذه الأسماء اسم في حقيقتها، ولكن تعمل، وشروط عملها إن شاء الله مذكور في الكتاب، ستأتي تلك الشروط بالتفصيل. نعم. من المشوش يا أبا معاوية؟ يا أبا معاوية معاوية. نعم. الشيخ يقول: باب يعمل عمل فعله سبعة. قد ذكرنا لكم تلك العدد، منها اسم الفعل أي أسماء الأفعال، وأسماء الأفعال يعني لا يخفى عليكم قد قرأتم فيما في دروس في الكتب يعني بدائية، اسم الفعل كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمل الفعل أيضا، إلا أنه لا تقبل علامات الفعل. كم علامة للأفعال؟ 10 أقل شيء. لا تقبل لا تاء الفاعل، ولا تاء التانيث الساكنة، ولا ياء المخاطبة، ولا نوني التوكيد، ولا دخول اللام، ولا إلى آخر ما مر عليكم من علامات الأفعال. فهو اسم في اللفظ، ولكن فعل في المعنى. فإذا صح، مثلا صح من الأسماء الأفعال، لكن معناه أسكت، هو اسم معناه أسكت معناه فعل. فإذا يعمل أسماء الأفعال عمل فعله، وهذه الأسماء تأتي بمعنى الماضي، تأتي بمعنى الأمر، تأتي بمعنى إيش؟ فعل المضارع في الأصح، لأن فعل يعني بمعنى فعل المضارع اختلف بعض النحويين في إتيان اسم الفعل بمعنى فعل المضارع. طيب، يعني هذا على مذهب جمهور البصريين، فإن هذه الأسماء أسماء لأنها تقبل علامات الأسماء كالتنوين، صهن، مهن، التنكير، نكرة والمعرفة. طيب، لكن تخالف أوزانه، أوزان الأفعال. أما على مذهب الكوفيين فإنها أفعال حقيقة لا أسماء أفعال. هل أسماء الأفعال لها محل من الإعراب؟ المؤلف يقول لا، يقول لا، ولكن أخفش ابن مالك أخفش وبعض الناس يقولون أسماء الأفعال لا محل من لهم الإعراب كما هو قول المصنف لعدم تأثرها بالعامل. وعند بعض النحويين كسبويه مثلا أنها في محل رفع بالابتداء، ومرفوعها فاعل سد مسد خبرها، فهي تتأثر بعامل معنوي، هذا عند سبوي رحمه الله. ويقول المازني إنها في محل نصب بالمصدرية لفعل مقدر، أقوال منهم، لكن نترك الأقوال والاختلافات، لكن ندخل في متن الموضوع. أن أسماء الأفعال مثلا منها ما هو بمعنى الأمر كصح بمعنى أسكت، ومح بمعنى أكفف، ومنها ما هو بمعنى الماضي كشتان بمعنى افترق، هيهات بمعنى بعد، ومنها ما هو بمعنى المضارع على الصحيح كما ذكرنا كأوح بمعنى أتوجع، أف بمعنى أتضجر. أما عند ابن حاجب لا يعطي بمعنى المضارع، أوح إيش معنى؟ توجعت، أف تضجرت، يعني لا يأتي اسم مبني على معنى فعل معرب، هذا هو قصد الشيخ ابن حاجب. ثم إن من أسماء الأفعال ما هو مرتجل بأن وضعت واستعملت كذلك من أول الأمر من غير استعمالها في شيء آخر، مثل هيهات، وضعت هيهات هكذا واستعملت بمعنى بعودة، شتانة من افترق، صح وأف، آمين، وي، كل هذه يعني أسماء الأفعال، أسماء الأفعال مرتجلة وضعت هكذا واستعملت هكذا بمعنى أفعالها. ومنها ما هو منقول ليست مرتجلة، يعني استعملت في معنى ثم نقلت إلى اسم الفعل، مثل دونك، دونك المنقول من ظرف المكان، نعم دونك ظرف المكان، لكن يستعمل بمعنى إيش؟ خذ، عليك، منقول من الجار والمجرور بمعنى إلزم، ورويدة منقول من المصدر بمعنى أمهل، نعم بارك الله. إذن هكذا يعني تستعمل، يعني قد يأتي منها مرتجل منها منقول. طيب بارك الله، فإذن منها كذلك سماعي ومنها قياسي، والسماعي معروف، والقياسي ما صيغ من فعل ثلاثي تام متصرف على وزن فعالي، ما صيغ من فعل ثلاثي تام متصرف على وزن فعالي، فهذا هو من أسماء الأفعال قياسا، يعني كحذاري من حذر بمعنى احذر، سماعي بمعنى من سمع بمعنى اسمع، حذاري أن تبتلى بالتكبر، سماعي النصحة، اسمع واسمع النصحة، هكذا. ولكن كل أسماء الأفعال مبنية من المبنيات كما تقدم، من المبنيات. طيب، فإذا كان من المبنيات فلها أحوال. شيخ يقول كهيهاته وصح ووي، هيهات بمعنى بعودة. ها هيهات الأمل، هيهات اسم فعل مبني على الفتحة لا محل لها من الإعراب. هذا عند الشيخ، عند السبوي يعني مرفوع بذمة مقدرة. وصح بمعنى أسكت مبني على السكون بمعنى أسكت، فيه فاعل مستتر. ووي بمعنى أعجب، أعجب يعني يعني هكذا أعجب. وي بمعنى أعجب فيه ضمير أنا مستتر فيه كذلك فاعله. إذن ذكر الشيخ أن أفعال اسم أسماء تأتي بمعنى الفعل الماضي وفعل الأمر وفعل المضارع، هذا هو المعروف. طيب إذن ولا يحذفوا، فإن هذه الأسماء لا تعمل محذوفة بخلاف الفعل. فعل إذا كان قد يكون عاملة عامل لكن مع كونه محذوفة، وهذه الأسماء لا يحذف بأن كان محذوف وعمله باقي لا. ولا يتأخر عن معموله لأنها ضعيفة بسبب جمودها وعدم التصرف فيها. والفعل والشيء الجامد ضعيف وعمله بسبب كونها عمل هذه الأفعال بسبب كونها بمعنى الفعل ليس من نفسها. إذن ولا يتأخر عن معموله لكون اسم الفعل ضعيف في العمل بسبب جموده وعدم التصرف فيه. سائل يسأل كتاب الله عليكم، أي عليكم كتاب الله، إلزموا كتاب الله هكذا، أليس عليكم اسم الفعل؟ نعم اسم الفعل منقول عن الجار والمجرور بمعنى يلزموا. فالشيخ يجيب يقول وكتاب الله عليكم متأول. كيف متأول؟ فإن كتاب الله منصوب بفعل المقدر، عليكم ليس من اسم الفعل بل جار والمجرور يتعلق بذلك الفعل المقدر. الشيخ هذا معاوية أصلحك الله. إذن كتب الله كتابا عليكم، فعليكم جار والمجرور يتعلق بكتب الله وليس من اسم الفعل. هذا هو التأويل الشيخ، يعني كتاب الله وإن كان ظاهره أنه إلزم كتاب الله لكن متأول، يعني ليس من أسماء الأفعال بل هو يتعلق بفعل مقدر كتب الله كتابا عليكم. وكذلك ولا يبرز ضميره، أي اسم الفعل لا يتصرف كي يكون مثناتا وجمعا، وإذا أسند إلى ضمير المثنى أو ضمير الجمع أو ضمير المؤنث أو المذكر فاسم الفعل على حالة واحدة لا تختلف ولا تتغير ولا يبرز ضميره. بخلاف الفعل، الفعل نعم قل ضرب ضربا ضربوا هكذا، بخلاف مثلا أنصر أنصرا أنصروا صح سواء كان واحد أو اثنان أو ثلاثة أو مؤنث على حالة واحدة قل صح هكذا. كذلك هيهات كذلك وي وغيرها من أسماء الأفعال. إذن ولا يبرز ضميره، انتهى الوقف ونكتفي على هذا القدر. نعم بارك الله فيكم، إذا كان عندكم سؤال فأرسلوا بارك الله في الواتساب. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لكم شيخنا، بارك الله ونفع الله بكم وجزاكم عنا خيرا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم.